فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلمانان هريت يقل إيمة أقروش يقل روجان نشاني نخوشية چي تيدا در كويت كنخوشية چي قرس بيت بپل رادة كابولاي دكتور بپل خريش أشي عقرتنو فحس كردني خوي دا بيت بو يبزاني نخوشية كي چيا بچوك يا قورا ترسناك يا آسان أو جاك بو يدر كود نخوشي قرسي هيا بپل هولي أود دا علاج خوي بكا اگر همو مالک شی تیدا صرف کا بووی لا شی بسلامتی بو در چیت صرفی دکا بگرجگل همو مالی خوی اگر سوالی مزگو تکانو بر درگای مالکانی شی بو بکا بس بو اوی بتوانی علاجک بکار بینه خوی لمردن رزگار بکات هولی بو دادات بلام جور نخوشیک هیا که والله زور لنخوشی لا شک شنده ترا و زوریش زرر من ترا بلام زور بي مسلمانان بي آغان لي بلام نفحصي خوماني بودكين ونك بوش من در كوت بدوا علاجي دادا قرين ونك تيشي كوتين بهلاشي بردين بنخوشي دزانين پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث اكداك بخاري مسلم روايتي عن كردوا فرموي صلاة والسلام اخوة قوري لسر بي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أقادار بني مسلمانان لنا ولا شيء إنسان دا پارچة گوشتك هيا أقر أو پارچة گوشت باش بو همو لا شيء إنسان باش دبيت أقر أو پارچة گوشت خراب بو تيك چو نخوش كوت همو لا شيء تيك دا چيتو خراب دبي ونخوش دكوه أو پارچة گوشتش فرموي ألا وهي القلب بريتية لدلي إنسان بگومان دل برا کانم دو جور نخوشی هيا هر وکو چون انسان دو جور جوانی و دو جور ناشیرنی هيا تماشا دکین کسیک رنگ و رخساری چی جوانی هيا پیدلن کسی چی جوان کسی چیش برنگ و رخسار جوان نیا بلام روشتی زور جوان و برزا دلن براستی فلانا کس روشت جوان و روشت برزا جوانیک هی درو و جوانی چیش هی دلو هی ناووا به همان شیوش ناشیرنی دره و ناشیرنی ناوه و نخوشیه چی ظاهری که توشی دلی انسان ده بید و نخوشیه چی باطنیش که دیسن توشی او دلا ده بید که دلیش نخوش که و دلاشش هموی نخوش ده که و تیک ده چید دلی انسان وکو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وصفی کردوا و درده که وکو ملیک گوا به پادشایک چون جندیو چون عسکرو دامو دزگاو دستو دایره او پادشایا شوێن کەوتەی پادشاکەیانن. ئەگەر پادشای وڵات پیاوێکی باش بێت، ئەوە جوندیەکانیش باش دەبن و کاری چاکە دەکەن، چونکە ئەمری باشیان پێدەکا. ئەگەر پادشای وڵات خراب بوو، ئەمری خراب بە جوندیەکانی دەکا و ئەو هەموو جوندیانە بەکاردێنێ لە خراپە و لە زوڵم و ستەم و لە خراپەکاری. دڵی ئینسانیش وایە، ئەگەر ئەو دڵت باش بوو، ئەمر بەدەستت دەکا، بە قاچت دەکا، بە چاوت دەکا، بە جوێچکەت دەکا، بە زمانت دەکا، ئەمر بە هەموو ئەندامەکانی لاشە دەکا چاک بکەن و چاک بڵێن. ئەمر دەکا ئەو چاوە سەیری حەق بکا، سەیری حەرام نەکا. ئەمر دەکا جوێچکەت گوێ لە حەلاڵ بگرێ و گوێ لە حەرام نەگرێ. ئەمر دەکا بۆ شوێنی باش بڕۆی بە قاچەکانت، نەک بۆ شوێنی خراپ. ئەمر دەکا بە زمانت قسەی خێر و چاکە و ڕاستگۆیی بڵێیت، نەک درۆ بکەیت و غەیبەتی موسڵمانان بکەیت و بوهتان بکەیت. ئەمرت پێ دەکا حەلاڵ بخۆیت و حەرام نەخۆیت. هەمووی چی؟ هەمووی ئەو پادشاهی کە نە ناو لاشەتدا دانیشتووە کە بریتیە لە دڵی هەر یەکێک لە ئێمە. کەوا بوو مادام دڵ ئەوەندە خەتەرە، بە چاکبوونی دڵ لاشە چاک دەبێت، بە خراببوونی دڵیش لاشە خراب دەبێ. بۆیە شەیتان دەزانێت تێکدانی دڵ یعنی تێکدانی ئینسان. بۆیە شەیتان بە هەموو وەسیلە و بە هەموو ڕێگایەکەوە هەوڵ دەدات دڵی من و تۆ تێکدات، وەسوەسەت بۆ دروست دەکا. خوای گەورە دەفەرمێ: من شەڕ الوەسواس الخەناس الذی یوەسویس فی صدور الناس. شەیتان دێ لە ناو دڵتدا وەسوەسەت بۆ دروست دەکا، چونکە ئەگەر بە وەسوەسە دروستکردن لە دڵتدا دڵی تۆی خراب کرد و تێکی دا، ئەوجا بۆ خۆی خەمی چاوی تۆ نییە، چاوی تۆ سەیری حەرام دەکا، جوێچکەی تۆ گوێ لە حەرام دەگرێ، قاچەکانت بەرەو حەرام دەڕواو، ورگەکەشت لە حەرام تێر دەکەی و پڕی دەکەیت، و عەورەتیشت لە زینا و لە فاحشەتا بەکاردێنی. شەیتان ئیشی بەدڵەکەی تۆ هەیە، وەسوەسەی تێدا دروستکاو، هێلانەی تێدا دانێ و نەخۆشی کاو بگرە بشمرێنێ و تێچی دا. بە هەموو شێوەیەک شەیتان خراپەت لا دەڕازێنێتەوە، شتی خراپت لا بە چاک نیشان دەدا و چاچیشت بە خراب نیشان دەدا، تا واد لێ دەکا ئەو دڵی تۆ نەخۆش دەخا و پەچی دەخات کە دڵیشت نەخۆش کەوتە و ئینسانە تێک دەچێت. زانایان بە جوێرەی بەڵگەکانی قورئان و سنەت دەفەرمون سێ جۆر دڵ هەیە: دڵێکیان سەلیمە، دڵێکیشیان مەریض و نەخۆشە، دڵێکیشیان بریتیە لە مەیت مردووە. دڵی هەندێک کەس مردوون هەرچەندە لەسەر زەوی دەگەڕێن، هەندێک کەس دڵیان مردووە بەڵام لاشەیان زیندووە، و هەندێک کەسیش دڵیان نەخۆشە و هەشە دڵی سەلیمە و سەلامەتە لە هەموو نەخۆشیەک. کام دڵەیە پێویستە ئینسان هەوڵی بۆ بدا؟ کام دڵەیە پێویستە هەموو ژیانتی لە پێناودا بەریە سەرێ بۆ ئەوەی بەدەستی بێنی و دابینی بکەی بۆ خۆت؟ خوای پەروەردگار لە قورئانە پیرۆزەکەیدا دەفەرمێ: یەومە لا ینفع مال ولا بنون الا من ئەتا الله بقلب سلیم. ڕۆژی قیامەت ڕۆژێکە کە نە منداڵ سوودت پێدەگەیەنێ و لە جەهەنەم ڕزگارت دەکا و بەهەشتت بە نسیب دەکا، و نە ماڵ و سامانەکە و دەسەڵات و دارایی دنیا هیچی سوودی نابێ. ئیلا یەکشت سوودی هەیە، کە چییە؟ من ئەتا الله بقلب سلیم. ئیلا کەسێک کە هاتەوە لای خوا ڕۆژی قیامەت بە دڵێکی سەلیم و سەلامەت و ساغەوە گەڕایەوە لای خوا، ئەوە ئەو دڵە نەجاتی دەبێ، ئەو دڵە سوود بە خاوەنەکەی دەگەیەنێ و لە ئاگری جەهەنەم و عەذابی خوا ڕزگاری دەکا و بەختەوەری و خۆشحاڵی و بەهەشتی بە نسیب دەکا بە ئیذنی ڕەب العالەمین. دڵێکی سەلیم، دڵی سەلیم کامەیە؟ دەبێ لە چی سەلامەت بێت؟ زانایان دەفەرمون سەلامەت بێ لە دوو نەخۆشی: نەخۆشی شەهوەت و ئارەزوبازی، و نەخۆشی شوبهە و گومڕایی و سەرلێشێواوی و گومان و دوودڵی. شەیتان لەو دوو دەرگایەوە دێت، دەیەوێ بێتە ناو دڵەکەتەوە بۆ ئەوەی لەسەر ڕێگای خواپەرستی و ڕێگای بەهەشت لات بدا. خوای پەروەردگار دەفەرمێ: ئین عیبادی لەیس لەکە عەلەیهم سوڵتان. ئەی ئیبلیس، ئەی شەیتان، عیبادی بەندەکانی من و عەبدەکانی من تۆ دەسەڵاتت نییە بەسەریاندا، تۆ زەفەریان پێنابەی، کەواتە چۆن تۆ دەپارێزرەی لەو دوژمنەی کە جەهەنەمی بۆ تۆ دەوێ؟ بەوەی کە بچیتە ناو دائیرەی عیبادی، بەوەی کە تۆ ببیتە عەبدێکی ڕاستەقینەی خوای پەروەردگار، کە بووی عەبدی خوای خۆت، شەیتان زەفەرت پێنابە. كلا عبوديتي خواي قورا لادا بويت عبدي شيطان وهوا وارز وكانت او كات شيطان هلا نلنا وضل الدادني ونخوشي دكا وديمريني وتيشي دادا كواتب راكانم دون خوشي هيا هر کس یک دلکی سلامت نبی لم دون خوشیه او با چاک بزانه فحصی خوی بکاو بوی در که بکا نخوش دلی نخوشیه کمیان شهوت و آرزو بازی او دلی تو که حزی لزینه بیت حز نکا بجوی گرتینی قرآن حز که بجوی گرتینی گورانی موسیقا بداخو دلم انسان هر کس یک ذره یک عقلی هبیت تیده گا که جوی گرتن لقرآن برو خواده با جوی گرتن لقرآن برو قیامت دی با برو اخلاق و روشتی جوان دی با برو بیر کردن و لمردن دی با برو عدالت و ظلم نکردن دی با جوی گرتن لقرآن ای کسی اگل ای و جوی لموسیقا بگره لخوی و حزناکا هستی حال پره حزناکا رقصکا حزناکا آفریتی چی لبرچاو بی جا او کسانی که با گمرایی فتوای موسیقا حلال کردن دادن با لخواب ترسین با دلی خلق نخوش نکن گنجیک دی بناوی اسلام ولا جولا رقص دکاو سما دکاو خوی باد ده موسیقاشی لقل لی ددری او دعوی اسلامی او کاری اسلام او خدمت به اسلام دگینت نو والله لشیطان ویا نو والله دلی خلق نخوش دکاتو برو شهوت و آرزو دی با بو موسیقای کی تو حلال او اسلامتیه بلا موسیقای کی او حرام او بو جهنمه موسیقا هر موسیقای هموشی مزماری شیطانا هموشی شمشالی شیطانا و برو جهنمو برو آرزو بازی و شهوت دد با من دالك بین موسیقای بولید بزانت چه دکا لخوی و هل دپرو رقص دکا کواتا موسیقا وسیلی شیطانا نگ وسیلی رحمان بی او آیتانی که خوان اردوینی قرآن بریتیه لوحی خوا موسیقاش بریتیه لوحی شیطان آگا دار بن کواتا برا کانم نیشانی نخوشی دل او دلیتو حزی لشهوت بیت حزی لگورانی موسیقا بیت حزی لنظر کردنی حرام بیت حزی لزنا کردن بی حزی لمنصبو پلو پایی چیوا بکا بنا روایو نا عدالتی بی حزی لو بی پاری زوری دست که بابا حرامیش بی اگر او نخوشیانا لدلی تو دا هبون او علامتانا بزانا دلکی تو نخوش و سلیم نیا بزانا او دلی تو او دلنی روشی قیامت سودت پی بگینی و بدخات باشتوا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من ات الله بقلب سلیم دلکد نخوشا کاتیک دلی تو سلامتا که خوشویستن و رقلیبون وی تو موافقی خوشویستن و رقلیبون وی خواه خالق دبید خواه چی پی خوش اوت پی خوش بی خوارقی لچی تو رقد لوابه او کاتد لکی تو سلیمه اگر شتیکت بخشی لپیناوی خوابی بخشی اگر نشد بخشی لبرخوان ای بخشی دوستایتی کسی که لبرخوابه دجمنایتی کسی چتکر لبرخوابه او کات مجدبه با تو دلکی تو سلیمه انشاءالله بلام کسی اک بعکس او بی اوی پی خوش بی که خوا پی نخوشا اوشی پی نخوش بی که خوا پی خوشا باب زانه دلکی او اگر نجمرد به او نخوشی چی تواویلی خواب من پارزی نخوشی شهوت بازی خوای پروردگار با خیزانکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و رضای خوای گورهان لی بده فرمه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فرمه لقصه کردن تان دا ایخ آفرتانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ایدائی کانی مسلمانان لقصة كردن تان دا بنرمي قصة مكان بو فيطمع الذي في قلبه مرض چونك او كسي نخوشي لدلي داي نخوشي شهوت كافرتك بنرمي قصة لقل كرد يكسر شيطان وسوسي بودر زكا دل ديارة او افرت حزيبتو دي ديارة او افرت ما بس تيشي هي بنرمي قصة لقل دكا خواي قورة بداي چي مسلمانان دفرمي خيزانكاني پیغمبري خواه كداي چي ايمن داي چي صحابة بون بوانش دفرمي بنرمي قصة نكن كاتك افراد قصة دكا بزبري بتندي بشيوي چواكا طماعي انساني طماعو چاو بيز بمريني و بيبر بجاري چوا ابدا مجال نداد كشيطان بيتنا وضلي بران بركي ووابزاني او افرادا ميليشتي چي لقل او بياودا هيا فيطمع الذي في قلبه مرض اوانيك نخوشي شهود لدليان دا طماعيان بو بيداد بيه ارزویان بو پیدا ده بدل دیارش ته که بو بنرمی قسم لگل دکا جابو انسانی نخوش برا کانم کسی که بلاشج نخوش بید بچوکترین سرما و گرما تأثیری ته دکا و کسی چیش کدلی نخوش بی بچوکترین شهوت بازی تأثیری تیده که کسی کدل نخوش بو خوانه که آفرتک بولا دابر روا یک سر ملی لگل ده سورین وکو پانک تا او سر خوانه کات کسی آفرتک بنرمی قسی لگل بکا او یک سر دلکی لیده داتو دلکی در روا برو او نشانه نخوشی دله بلام کسی کدلی ساغ بی و سلیم بی بوشتانه متأثیر ناکا کسی چی لش ساغ نسر ما تأثیری تیده که نگر ما بلام نخوش ببچوکترین شد متأثیر ده بی او کسانی که نخوشی شهوت لدل یان دایا بال خواب ترسن نخوشی دوم برا کنم نخوشی شبهه شبهو گمانو دو دلی و سر لشواوی کسی کواب زانت لسر حق و بخوشی لسر ناحق بیت کسی گواب زانه لسر رقای راسته و لسر رقای بدعش بیت لسر رقای ضلالت و انحرافش بیت او نخوشی چی گوره خواهی گورده فرمی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لدل یان دا نخوشی نفاق و دودلی و شک و گمان هیا نخوشی دودلی و گمان لمنافق و سطاسطا و تا دقات انسانی مبتدعش نخوشی شبهو سر لشواوی و چواشکاری لدلی دا هیا بویا مبتدع دلی بسنت خوش نیا کاتک دلی خوش دبیت که بدعیک ببینیت کاتک دلی خوش دبیت که لاریک ببینیت اما پی بلی سنتی پیغمبر وای علیه الصلاة والسلام لوانه بگیجی شد دابیت لوانه جنیوی شد پی بلی که گوتت باب خواه وای فرمو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام واده فرمه نخیر قبولی ناکات قبولی ناکات دیار نخوشی لدلی دا هیا خواهی گوره ده فرمه لقرآن پیروزکی ده لسورة نور ویقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا دلن ایم ایمان من بخواه هیا ایمان من بپیغمبری خواه هیا او ایمان او جهر ایمان اجنا و اطعنا بعملیش ایم طاعی خواه و پیغمبری خواه ده کین ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك خواهی گوره ده فرمه بلام لگل او قصیش ده که دیلین کومالی چان پشت هل ده که لخواه و لپیغمبری خواه اوانه ایمان دار نین وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اگر بانجان که او کسانی دلن ایمان من هی و خواه و پیغمبر من خوش دوی و سالانه مولودی بوده کینو اگر بانجی که بلی دی خواه وای فرمو او حدیثی پیغمبری خواه علیه السلام وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون کو ملی چان پشت الله کن رازی نیا باب سالا های سالا و من هنوا باب و پیران من هر وای انگوتوا یکسر بود درده که او کس دلی نخوش یا دلی سلیمه لبین دوش دا تعقیب که و امتحان بکا خوا و پیغمبری خواهی دوه یعن باب و باپیر و عادت و دابو نریتی دوه اگر پیدود خوا وای فرمو پیغمبر وای فرمو اگر اوتی باب سالا های سالا بزانه دل نخوشه بزانه دل نخوشه اگر شو و روش لمزگود نچه توا دلی نخوشه چون که کباسی خوا و پیغمبرت کرد علیه الصلاة والسلام که قرآن و حدیثت بوهنه و قبولی نکرد و تی ساله های ساله بابو با پیران من عادت و دابو نریت من بزانه دلی نخوش و کرمه و بو گنه کسی چی دل نخوش و دل سلیم نیا بوج مخلطین مل بادا یا الله یا الله بوج مخلطین اهلی جماعت بیت مسلمانی راستقینا خواهی گرده فرمه انما کان قول المؤمنین اذا دعو الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا انساني ايمان داري راستقينا او كسيك بانغت كربو لاي خوا بولاي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام فرمود خوا واي فرمو پیغمبر واي فرمو يكسر دلا جوي بيست بو مجوي را يلم نا فرمي اخر چون من چل سالا او من هنا نا لا اخر 50 سالا ايما وا من نزاني وا نا لا اخر بابو با پیران موين نا او انا همي لشيطان ويا بابو با پیران ما نه ان زاني والرحمه يان لي بخوا لي ان خوش به لسر نزانيني خوين خواي گور عفو يندك بس خوتو ده زاني خوتو پیت دا گوتری خواه وادله هر بلی بابو با پیرانم او تو کسی چی گمرای و جاهلی کسی چی دل نخوشی علاجی نفسی خود که پیش اوی دلکت بمریو خواهی گوره به هلاکت بری به سببی تاواند خواب من پرزی دعوه کارم لخواهی پرودگار اخیر من خیر که و بختور من که و در سلامت من که الحمدلله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله مسلمانا دلي ساغ دلي سليم أويل هردو جانبك سلامت به ننخوشي دودلو شبهو بدعي تدابي ننخوشي نفاقي تدابي وننخوشي شهوت بازيشي تدابي هندك كس دبينيت لا يشيان قرتو لا يشيان برداوة دبينيت كساني واهي للايني شهوو آرزو بازي دا خوي عند پارزن كسي يشي بتقوى لو لاينوا ناخلطي بآفرت ناخلطي بپاري حرام ناخوات أبدا بلام لولاوة تاوكو تبلي سري غرقي بدعبوو لشبهات لقمان دايا قبولناك حديثي پیغمبر إخوة قبولك عليه الصلاة والسلام أو دلين خوشة بال آفرت لمالي حرامش خوي ببارزي بالمقابلش كسانك هنا لسر سنة مبتدعنين بلام لآستي شهوة آرزو بازي دا دابزيونو لبلي جيروان أو نش دلنا خوشن بابا ودلي خوي خوش نكا كبلي من مبتدعني مولسر سنتم دبي لهردو امتحانك درشي يوسف عليه الصلاة والسلام چونك دلي سليم ساغبو دلي نخوش نبو قورترين شهوة دروي تكرت خواي قور نجاتي دا تأثيري لدلي يوسف نكرت بلام كسي كدلي نخوش به زور لو امتحاني كيوسف كراي توشي به يكسر تيدا كويتو بهيلاك دا شخواب من پارزي كواتا آقاد لخوب ابراهيم مسلمان دلکت پاک و چاره سریکا لنخوشی شهوت بازی لنخوشی حرام خواردن و هر وها لنخوشی بدع و گمرایو دودلی و نفاقش خواب من پارزه کسانی که ترند دلیان مردو بجارک چه نوانه خوای گورا باسی کسانک دکا کرازین بجیانی دنیا دنیا هبه هیچی تری ناوه و بجیانی دنیا مرتاحه و اگر شهوتك اي خوي دس كوي جوي ليني اخوا و پیغمبري خواش تو ربي عليه الصلاه والسلام و اگر بزانه ارزوي چي او ديت جي له شوينك كخواي پي تو ربي به خيال دانات او كسدلي مردو او كسانا خواي پروردگار به مردو حسابي كردون لسر زويده هر وكو چون مردو چي قبرستان جوي له تو نابت به مان شي وش كسي چي دل مردو استفاده القران وحديثناك استفادة لنصيحة آموشقاري ناكا چونك دلقى مردوا اگر مردوا اكبينين پارچا پارچا يبكيد او مردوا آزاري پيدگا دلقى توز خوينم لهات دلقى بريندارت کردم مردوا آزاري پيناگا كسي چيش كدلي مرد او كسا آيات و حديث تأثيري تناكا مردو دبيني تأثيري تناكا قبر دبيني تأثيري تناكا او همو آيات و نشانة و علامة دبيني هيچي تأثيري تناكا دلقى مردوا اوانيك اخوا ختمي لدل داون اوانيك اخوا طبعي لدل داون وقفلي لدل داون بسبب شي بسبب اعراض وبشت هلك الدنيا لايات اخواو لبلغ كان اخواي بيرودغار اخواي يرد فرم من اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها انا من المجرمين منتقمون شي لو كس ظالم ترى كايات اخواي وبير دهنيوا بلان بشتي لي هلدكا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا أو كسانك بجل آية حديث هل دكان خواهي قرد فرمي إيما تويكلوك وقباغك وصندوقك من بو دليان داناوا دليان هج نابستيد ولا جويشيان دا صممك من داناوا حق نابستيد وإن تدعوهم أجرتو خود أي محمد عليه الصلاة والسلام أجرتو بانجيان كي رينمونيان كي بو هدايات هدايات ورناقرن كبا پیغمبر إخوة هدايات ورناقرن بأي مهر هدايات ورناقرن جاءو كساني كدل رشو مردون دل مردون أو قصيان لسرنية أو ديان بيني حيايا نماوا بو چونك كسي چي دل زندو حيا وشرمي هيا چونك دل كي مردوا أجر بو خوي لجريدة وروجنام بينو سي كچن جار زيناي كردو بلاي واعتياديه كبزانه خزانه كي وكچكي داوين بي سي دكا بلاي واعتياديه بلاي مسلماني چي دل صاغ و دل سليم قرس اوشتا بلام كسي كدلي مرد جنكي خرابه دكا كچكي ديكا بو خوي بدروشتي دكا او هيچ تاثيري تيناكا چونك دل مردو او حسب هيچ شتگناكا كوات برا كانم سي جور دل هيا فحصي خود بكا بزانه كام دلت هيا اگر ميلي تو بو شهوتو آرزو بازي زياتر بو لطاعت اخوا اگر دلکيتو پربو لبدعو شكوكو گمان بزانه تو دلد نخوشه زو فرياي خود نكوي نخوش يكا برو مردن دد با وكا دلي شد مردبو پنا بخواي گوره لدل مردوان آيا چارسري دلي مردو چيا چار سری دلی مردو قرآن و ذکری خوایا او دلی تو آودانی که تو بچی آودانی که تو بیادی خوا آودانی که تو با قرآن خویندن با دعا و پارانا و لخوا کردن با ذکر کردنی خوا و با استغفر الله کردن با شونوش کردن با عبادت کردنی خوا و با دور کوتنا و لوشتانی که خوا حرامی کردوا ورده ورده دلکی تو زندو ده بیتو برای مسلمان که دلت زندو بوا والله خوش حال و بختوری دنیا و قیامت دبی یچک لزانایانی سلف ده فرمه فرمه عجیبم لو خلقه ده بو کس یک ده گرین که بلاشه ده مریو بس دنیا بجه ده لید بس دنیای لدست ده چه بلان بو کس یک ناگرین که دلی مردوا دنیا و قیامتی لدست چوا او کسی که یچک لئیمه مسلمان بمری او دنیا که لدست چو دنیا بجه هشت بلام ان شاء الله قيامتي هي وبهشتي هي بلام كسيك دلي مرت كسيك قران لدلي دان ابو كسيك بيچواني خواب ول خوش ويستنو نا خوش ويستندا او كس هم دنياي چو چك هر دمري وهم قيامتي شي چو چونك بو جهنم دچ خواب من پارزي جيت خوا مسلمانان با ايما بخو من بلين چي مستحق اويل سري بقريين او من كبل اشدم ريبتنها يا او من كدل كي مردوا والله او مستحق اويا بوي بقريي جاك خود بقرب سرد اگر نقريته ولا اخوي پروردگار باب زانين چون چاره سري دلكان ممكن دلكان بلا بلا زكانم دلي انسان وكو قلايا قوايا شيطان اش دجمني انسانا وتمان دي دي ولا شويه بدا شويه تيكدا دلكات تيكدا ودجمنا توانا بيتنا وقلاوة الا لدرقا كان يا ونبيت بزاني لا شويه كلينك يا لا شويه درقاك يا لماذا دجمن ديتنا وقلا دنانات واني بيتنا وقلا يشي محكمة كواتا هر كسيك بيه دجمنك نيتنا وقلا يكيوا دا جيرينك او دستي بسر دانا قريد بي او درقاينا تند بقريد بويني او شيطان دجمن بيدا بي كواتا توش براي مسلمانم چند درقايك هنا لو درقاينا دا شيطان دا چيتنا ودلتوا كتونا ودلت تيشي دا او درقاينا لي بقرا چاوکت بکار نینی الا بو حلال نبید جویت که جوی نگری لحرام و لموسیقا و گورانی سیری فلمی خلاعی و بدروشتی و بدخلاقی نکید نروی بو مجلس و کوملگای و که خرابکاری تیدا بکری بدستکانت به همان شیو بلاشد لگل کسانگ نبی که خرابکارن او درگاینا لشیطان بگره که درگاد لشیطان گر شیطانات وانی بیتنا و دلتوا بلام دانیشی تا سعاد یچی شو بديار آفرتي روتو فليمي برالايه و جوهج كاكاني شد شركي بو غوراني و موسيقاوة لقال وجد أبلي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أما ذكري خواهي دكم ذكري خواه شيطان راودني چون راودني شيطان لنا ودلت دايا چون راوي بني زانيان دفرمون ويني شيطان لقال إنسان وكو چواه وكو ساقه قواه اگر ساقه ببيني لبردست إنسان گوش دان درا و پارچه گوش دي چي ليا او سگه دیو او پارچه گوشتی دست که بید سگه چی برسی دیو دستی که بید هر لدور و چه غیب که نی باوی تو نگره تو هر بل دور که و هر پشیغه نبسری دا چکا گوشتی دی تو گوشتی لاتو دست که بید با قصه تو نگره تو پلاماری گوشت کشده دو دیفرینه بلا مگه گوشتی لاتو دست نکه بید اگر مجالی نبی لاتو بس دنجی بسر دا برس که تو را دکا بو خوی جا که دلی هر کسی چیش گوشتی تی دا بو بو شیطان نخوش بو شيطاني كي برسي شاوي تيبري او هرب لي سبحان الله والحمد لله والله او بتنها شيطان نار بيني توا ديتنا ودلتا واتشون ذكرك اي خوال لدرا ويدلتا بلام شيطان شو تنا وراستي دلت دانيشتوا خواب من بارزي كواتا برا كانم ذكر كردين اخوا دعا كردن اوشتانا هموي سلاحة بلام بمرجيك درقا كانش دابخي بمرجيك لخرابة نزيق نكويوا ولا تقربوا الفواحش او فاحشه وخرابه اللي يجنزق نكويوا لي دور كوا رفاقتي انساني خراب مكي رفاقتي كسانك نكك كتشتور يقرن قطاع طرق شلون الرقايق درويكا ما ترسي او تي الرقرو تشتهايا رقاي بهشتي تشتي زوري لسرا همو كافر بباورك تشتيك لسرا او رقايا دي ولاده بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا پلانی شو روش ده جیرن کافر و بدینه کان بو او ایمه کافر بین بخوا ول رگای راس لا بدین و هر کس یک بو خوی گمرا بی حزناکه تو لسر هدایت بمینی هر کس یک بو خوی داوین پیسو بد روش بو حزناکه تو داوین پاک بمینی هر کسیک لعائله کی خویده بد روشتی رویده حز دکا جیرانه کشی توش به بویگ لیلو نکن و هر کسیک ایش که مبتدیع و گمرابه او دیسان ریگری که لسر ریگای سنت و ریگای بهشت با انسانی مبتدیع نخلطین با و نخلطی ذکری زور دکا با و نخلطی باسی دین داریتی دکا مادام حدیثی پیغمبری خواه قبول ناکا مادام پیزانین و بچاک زانین و عقل کی خوی و دابو نری تکی دخات پیش سنتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او چتای کو ریگره ریگای بهشتی لیگرتوی وری عبلی بین خلطی لسردمی صحابه در رضای خواین لبه چتای مبتدیعی واهب و کزور لمبتدیع کانی امرو گمراتر بون و زورش دین دارتر بون صحابه پیان نخلطان عبد الرحمن کریم الجم اوی که علی کری ابی طالبی شهید کر رضای خواین لبه کسی اگ بو قرآن خوین کسی اگ بو شو نویجی دکرد کسی اگ بو دائما ذکری خواهی دکرد روجوی سنتی دکرد بلام عقیده کی تیک چوبو کسی چی مبتدیع و گمرابو دستی خست خوینی مسلمانان و هر وها صحابش با کسی چی گمرایان دانا نگبلن براستی ذکری خواهی زورا براستی کسی چی با تقوی نا او کسی تقوی راستقینه کلسر سنت بروا نگ گمرابه و مبتدع به امتحان کن امتحانی خود دور بری خود که کاتی کسی که بناوی دینه وقصی بو کردی بلی ما مصطفلانشت سنتا عربی کن باجنیا کاک فلانه کس فلانشت سنتا بی کن باجنیا من فلانه کس اوشت سنتا بی کن باجنیا او بیدعت باوازی لبینین اگر دیتت حل دا چیو تورده بیو کف دکا بزانه نخوش دلکی بزانه ور رگره بزانه دیوی تول سنتی پیغمبری خوالاب دا علیه الصلاة والسلام کواتا وریابه رگای بهشتی خود لدست ندی بو کس بدستی شد ناکوه الا بوانه بی کمینکان شیطان بزانی چن و خوتی لی بپاریزی درگاکانی لی قفل دی و هر وها اوجا ذکری خواه و قرآن و دعا خویندن اوجا را استعانه بخواب که داول خواب که یارمتید بدا دلکی خود سلیم کی هر کزانید نخوشی هات دلتوا زو بزوی معالجه بکی پیش اوی که دلت رش بیتو برو مردن بچه او که تا قفلی لسر ددریو استفاده ناکاد داول کارم لخواه پروردگار بو خاطری ناو جوانه کانی و صفات برزکانی دلکان من سلیم که خواهی گوره دلی همو من سلیم که خواهی گوره دلی چی سلیم من پی ببخشی یا رب العالمین خواهی گوره شفای دلکان بده دل نخوشکان خواهی گوره دل مردوکان زندوب که تو بو خاطری ناو جوانه کانی خود خواهی گوره دوستایتی کز نکین الا خواهن دلی چی سلیم نبه خواهی گوره لو چتانب من پارزی که رای گرن و رگای راستقین و رگای بهشت من لی تیک ددن و لا من ددن خواهی گوره یارمتی در من می بو خاطری ناو جوانه کاند خواهی شفای نخوشکان من بده خواهی گور شفای همون خوشکان من بدهی خواهی پرودگار قرضی قرضدارکان من بدهی توا خواهی گور بلا و مصیبت لسر خواهن بلایا کان لا بدهی خواهی پروردگار اوانی داوی دعایان لیکر دوین یا ربی خواهی کاریان بجه بجه که لسر خیر خواهی والامی دعایان بدهی و آخری همو لایک من خیر کی بهشت من بنسیب بکی ولا جهنم من پارزی والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه